صباح وعشية وهزيت دي السماء وطلبت الله خلقني ويجود عليا وعيت أنا ما نداوي وجراحي كتزيد كل صباح وعشية ولا تبكيش أمي ولا تبكيش لا لا لا لا لا تبكيش أمي ولا تبكيش أمي وهذا ظهري هذا مكتب عليا الله ربي ورانا عيين الله ربي ورانا عيين الله ربي ورانا عيين راني تغربت ومليت الله ربي ورانا عيني